الإمام أحمد، لماذا لا نجعل من الإمام أحمد؟ وما أكثر الذين ساروا على منهج الإمام أحمد بهذا الشكل. أوذي الإمام أحمد، حبس وضرب وضرب، نعم. يعني لو أنك درست تفاصيل الإيذاء الذي وقع على الإمام أحمد لرأيت شيئا عجبا، نعم. طيب، ومع ذلك عندما ارتفعت المحنة عن الإمام أحمد في عهد المتوكل، المأمون والمعتصم والواثق كلهم كانوا مع المعتزلة، في عهد المتوكل ارتفعت المحنة عن الإمام أحمد. ونعم، تحول الأمر من الإساءة إلى الإكرام. جاء من يقول للإمام أحمد في هذه الفترة في عهد المتوكل: أدعو الله على أحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي، هذول اللي هن كانوا سبب المحنة اللي نزلت فيك، أدعو الله عليهم. فماذا كان جواب الإمام أحمد؟ المحنة اللي ذاقها الإمام أحمد بسببهم. قال: ماذا يفيدك أن يتعذب أخوك في النار من أجلك؟ شو بيفيدك؟ دعا له بدلا من أن يدعو عليه، دعا له. نعم، نحن ينبغي إذا أردنا أن نقف على سيرة السلف ينبغي أن نقف عند هؤلاء الرجال وأمثالهم. ما تجي تدور على التائهين، بتلاقي التائهين بعصر النبي، بتلاقي تائهين بعصر النبي، بتلاقي منافقين. نعم، أجل. وكان هؤلاء، وربي سبحانه وتعالى هو ينتقم ممن يشاء ويعفو عمن يشاء. لا تدعي على حدا، ربك هو المدبر، هو المدبر. أحمد بن أبو دواد ما دعا عليه الإمام أحمد أبدا، بالعكس، لكن مني في آخر حياته بالشلل التام، وبقي ردحا طويلا من الزمن وهو هكذا. ودخل عليه عبد العزيز الكناني وهو الذي نظر بشر المريسي، فقال له: لم آتك عائدا، ولكني جئت لأرى كيف أنك قد سجنت داخل جلدك. نعم، سأخذ العبرة.